بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أمسى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه وقد أوضحها ربي جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مرة أخرى من داخل ساحة القرآن الكريم نعيش في لحام هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. Thank you. No! صبر جميل وبيضت عيناه من الحزن الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Oh, Oh! الله يجزي المتصدقين. إن الله Thank you. قالوا وَاتُونِي وذلك القديم فلما أنجي البشير ألقيه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 زادي. نقلناها لكم على احد مخبرات الصوت الحديثة ادارة الحاج محمد نجم باللورين الصغيرة. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.